الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا رجل صلى قائما مستندا مع قدرته على القيام بلا استناد، ما حكم صلاته؟ أحسنت، ما ضابط الاستناد الذي تبطل به الصلاة؟ أحسنت. عليه صلوات كثيرة فائتة، ما القضاء الذي لا يعد به مفرطا؟ يصلي في كل يوم 5 صلوات. نعم، مع كل صلاة يصلي صلاة يوم، صلوات اليوم والليلة. إيه. طبعاً قول الآخر صحيح. نعم. الله يسعدك. نعم. هو واجب عليك. نعم، أحسنت. أن يشغل أوقاته الخالية عن الأشغال الضرورية بقضاء ما في ذمته، يعني لا يشتغل عن القضاء إلا فيما لا بد منه من حوائج معاشه. نعم، وهذا الذي ذكره الناظم: ومن قضى في اليوم ما لم يفرطي به على المطلوب لم يفرطي، هذا هو المعتمد. فاتته صلاة العصر في سفر لم يتذكرها إلا ليلا بعد غروب الشمس وقد أقام، تذكرها في الحضر، كيف يقضيها؟ كما شاهدته في السفر. نعم، إذن يقضيها سفرية أو حضرية؟ يقضيها سفرية. سرية أو جهرية؟ صلاة العشاء. صلاة العصر. سرية. أحسنت، بارك الله فيكم. طيب، نسمع الدرس الجليل. الله يذكر، الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وأئمتنا أجمعين. وقال رحمه الله: ورتب الحاضرتين من معه وبين أربع حوائج مع حاضرته، وإن دخل في ذكري فضا وللأربع أعلى النازلي. فقبل حاضرته تصلى ثم انقضى في كل وقت حلا. أحسنت، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: ورتب الحاضرتين موعى وبين أربع فوائت مع حاضرة. ذكر هنا مسألتين: الأولى وجوب ترتيب الحاضرتين، وهما الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. الحاضرتان هما الظهران، الظهر والعصر، والعشاءان المغرب والعشاء. هذه مسألة الأولى. موع أي من ذكر، ورتب الحاضرتين أي مشتركتي الوقت وهما الظهران والعشاءان. موع أي من ذكر. والمسألة الثانية: وبين أربع فوائت مع حاضرة، أي ورتب بين أربع فوائت مع حاضرة. المسألة الثانية ترتيب الحاضرة مع يسير الفوائت، ترتيب الحاضرة مع يسير الفوائت. وفرق بين الوجوبين: الترتيب بين الحاضرتين واجب شرط، أما الترتيب بين الحاضرة مع يسير الفوائد فواجب غير شرط. وعليه فمن ترك ترتيب الحاضرتين عمدا أثم وبطلت الثانية، أثم لأن الترتيب واجب وبطلت لأن الترتيب شرط. صلى العشاء قبل المغرب ذاكرة، يجب الترتيب بين الحاضرتين شرطا، إذا يأثم وتبطل الثانية. لكن من ترك ترتيب الحاضرة مع يسير الفوائد أثم وصحت، لأنه واجب غير شرط. أثم لأن الترتيب واجب، صحت لأنه ليس بشرط، وتندب في حقه إعادة الحاضرة في الوقت. المؤلف تبعا لأصله أجمل صفة الوجوب بين الحاضرتين وبين الحاضرة مع يسير الفوائد، يعني قد يظن تساوي الوجوبين، وليس كذلك. إذ وجوب ترتيب الحاضرتين على سبيل الشرطية فهو شرط في صحة الثانية مع الذكر، لكنه ليس شرطا في صحة الحاضرة مع يسير الفوائد. مثاله: وجب عليه ظهر يوم وعصره، وجب عليه ظهر يوم وعصره، وقدم العصر على الظهر ذاكرا، قدم العصر على الظهر ذاكرا أنه لم يؤدي الظهر، هل تصح العصر؟ لا تصح، يجب عليه إعادتها أبدا. لكن لو قدم العصر على الظهر ناسيا لصلاة الظهر فهل تصح؟ تصح. موعى قال من ذكر، ورتب الحاضرتين موعى، مع الذكر ترتيب الحاضرتين شرط. الفرق بينهم ما الفرق؟ نعم الحاضرة. نعم أحسنت أحسنت. هذه المسألة أخذناها صورتان هنا في من قدم العصر على الظهر ذاكرة فلا تصح العصر، ومن قدم العصر على الظهر ناسيا تصح العصر. هاتان الصورتان لمسألة ترتيب الحاضرتين. أما ترتيب الحاضرة مع الفوائد فمثاله أنه نسي المغرب والعشاء ولم يذكرهما إلا بعد طلوع الفجر، فهنا يجب عليه الترتيب فيصلي المغرب ثم العشاء ثم الصبح. هذه مسألة ترتيب الحاضرة مع يسير الفوائد، فاتته صلاتان ما تذكرهما إلا في وقت الصلاة التي بعدهما، يعني مثل ما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الخندق، شغل عن صلاة الظهر والعصر والمغرب ولم يصلها إلا بعد دخول وقت صلاة العشاء، ما صلاها إلا في وقت العشاء. فهنا يرتب بين يسير الفوائد مع الحاضرة، فيصلي الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. روى الإمام مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام، فإذا سلم الإمام فليصلي الصلاة التي نسي ثم ليصلي بعدها الأخرى. وفي حديث جابر في الصحيحين لما شغل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر قال جابر رضي الله عنه: فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. وعند الترمذي من حديث أبي عبيدة بن عبد الله مسعود عن أبيه أنه قال: إن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 4 صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء، فرتب هذه الفوائد مع الحاضرة. إذن هذا قوله. نعم شيخنا أحسنت أحسنت. هذا الذي ذكره هنا قال: وذي الأربع على النزري، الآن إن شاء الله سيأتينا. لكن ذكر مسألة قبل يسير الفوائد، قبل ضابط يسير الفوائد، قال: وإن تفوت بالذكر، يعني وإن تفوت بالذكر فرضا وإن تفوت يعني وإن خرج وقت الحاضرة يعني وإن خرج وقت الحاضرة يعني يرتب يسير الفوائد مع الحاضرة ولو خرج وقت الحاضرة. مثلا نسي الصبح والظهر ما ذكرهما إلا وهو في آخر وقت الظهر. الآن إذا صلى الظهر إذا صلى الصبح سيخرج وقت الظهر، سيكون قد صلىها بعد خروج وقتها، وإذا صلى الظهر سيصليها في وقتها لكنه سيخالف الترتيب. نسي الصبح والظهر ما ذكرهما إلا وهو في آخر وقت الظهر، هنا هل يحافظ على الترتيب فيبدأ بالصبح ثم يصلي الظهر وقد خرج وقتها، أو يقال يصلي الظهر لأنها حاضرة يخاف خروج وقتها ثم يصلي الصبح؟ المذهب ما قال الناظم وإن تفت يعني يجب ترتيب يسير الفوائد مع الحاضرة وإن فات وقت الحاضرة. ومفهومه ما مفهومه أنه إذا كانت الفوائد كثيرة فلا يجب الترتيب. نعم، إذن يجب ترتيب يسير الفوائد مع الحاضرة، وهذا منصوص الإمام مالك في المدونة. وقال ابن وهب رحمه الله يبدأ بالحاضرة، لماذا؟ لأن وقتها أصلي ووقت الفائتة بدلي، والأصلي مقدم على البدلي، لكن المعتمد في المذهب أنه يجب الترتيب ولو فات وقت الحاضرة، وهذا الذي قال فيه الناظم وإن تفت، يعني يجب ترتيب يسير الفوائد مع الحاضرة وإن فات وقت الحاضرة. ومفهومه أن كثير الفوائد لا يقدم على الحاضرة، عليه مثلا 10 صلوات، صلاة يومين، إذا اشتغل بها سيخرج وقت صلاة العشاء، هو الآن في وقت صلاة العشاء، عليه صلاة يومين، فهنا هل يقضي الفوائد ثم يصلي العشاء ولو خرج وقتها، أو يقال صلي العشاء ثم اشتغل بالفوائد؟ نعم، يصلي العشاء لأنها فوائد كثيرة. ما ضابط يسير الفوائد؟ قال وذي الأربع أعلى النزر. الأربع هي القليل، أي هي يسير الفوائد الذي يقدم على الحاضرة. الأربع يسير اتفاقا في المذهب، والست كثير اتفاقا، والخلاف في الخمس، والمعتمد أنها من يسير الفوائد الذي يجب ترتيبه مع الحاضرة. قال في أقرب المسالك في يسير الفوائد، قال وهي خمس، فالمعتمد أن الخمس من يسير الفوائد. خلافا لما في النظم، فقبل حاضرته تصلى. نعم شيخنا، صورة التركيب بين الحاضرين الجميع. نعم، فاتته الظهر والعصر، فهنا يجب عليه أن يصلي الظهر قبل أن يصلي العصر، ولا يجوز له أن يقدم العصر على الظهر. الحاضرتان هما الظهران والعشاءان، الحاضرتان هما مشتركة الوقت، وهما الظهر مع العصر، وأيضا المغرب مع العشاء. نعم، نعم، هنا الترتيب شرط مع الذكر، يعني لو خالف ذاكرا لم تصح الصلاة، لو خالف يعني قدم العصر على الظهر ذاكرا أنه لم يؤدي الظهر، هنا هو صلى العصر ثم صلى الظهر متذكرا أنه لما قدم العصر كان متذكرا أنه لم يؤدي الظهر. ما الذي يجب عليه؟ يجب عليه أن يعيد العصر. هو صلى العصر ثم الظهر، يقال الآن ارجع وصلي العصر. لكن لو قدم العصر على الظهر ناسيا لصلاة الظهر، صلى العصر وهو ناس لصلاة الظهر، فهنا لا يلزمه إلا إعادة العصر في الوقت، يعني ما يجب عليه أن يعيد العصر، وإنما يندب له ذلك. نعم. قال فقبل حاضرته تصلى. وجوبا شرطا أو وجوبا غير شرط؟ نرجع إلى مسألتنا هذه، يسير الفوائد مع الحاضرة، الظهر والعصر والمغرب مع صلاة العشاء، ما تذكر الظهر والعصر والمغرب إلا وهو في وقت صلاة العشاء. قال فقبل حاضرته تصلى، يعني يصلي هذه الصلوات قبل الحاضرة ولو خرج وقت الحاضرة. وجوبا شرطا أو وجوبا غير شرط؟ وجوبا غير شرط. وجوبا غير شرط، نعم. إنما يشترط ذلك بين الحاضرتين. ثم القضاء في كل وقت حل، يعني القضاء في كل وقت من الأوقات حل، جاز ليلا أو نهارا، ولو وقت طلوع الشمس ولو وقت غروبها. قال صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، فليصلها إذا ذكرها، يعني ولو وقت طلوع الشمس أو وقت غروبها، كان في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه. ويدل له أيضا قوله صلى الله عليه وسلم أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله لا يتنفذ من عليه قضاء حذيرة، والنفي بالقضاء ما إن بويحة فلا جراويح ولا نفل ضحى، استثنوا العيدين شفعا وترا كسوفا استبقى وزاد الفجرا، وجمع من يقضون ظهرا مثلا للاتحاد في الزمان تبدلا، ومن نسي عددا صلى عدد يزيل شكه إذا جاز الأمل. أحسن، بارك الله فيكم. لا يتنفل من عليه قضاء فريضة. في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحديث في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا الحديث نص على أن الفرض أفضل من النفل، وهذه قاعدة عند الفقهاء أن الفرض أفضل من النفل. قال ابن سعد رحمه الله والفرض فاجعلنه ذا فضلي على الذي فعلته من نفلي. وقد تقدم أن قضاء الفوائد واجب على الفور، فيكون من فروع هذه القاعدة أن الفرض أفضل من النفل أن من عليه قضاء فريضة فإنه لا يتنفل، لأن تنفله يفوت عليه الفرض. من اشتغلت ذمته بالفرائض فإنه يجب عليه أن يبادر بفراغ ذمته. والنفل بالقضاء أي مع القضاء، النفل في زمن القضاء، ما إن بيح يعني ما جوزوه، ما نافية وإن زائدة، لا يجوز التنفل لمن يجب عليه القضاء، لمن عليه قضاء صلوات، فلا تراويح فلا يصلي قيام رمضان ولا نفل، ولا يصلي الضحى أيضا، عطف الضحى على النفل بحذف العاطف. واستثنوا العيدين صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى شفعا وترا كسوفا استسقا وزادوا الفجر، هذه الصلوات استثنيت لاعتناء الشرع بها، يعني لما كان طلبها متأكدا استثنيت. وجمع من يقضون ظهرا مثلا لاتحاد في الزمان فضلا. وجمع من يقضون ظهرا مثلا باتحاد في الزمان فضلا. فضلا هذا خبر لقوله جمع، والمعنى أنه تندب الجماعة في قضاء الفائتة، فإذا اشتركوا في قضاء صلاة فائتة من الصلوات الخمس، إذا اشتركوا في قضائها ندب أن يصلوها جماعة بأي أمهم واحد منهم. وهذا الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في يوم الخندق. وفي الأصل الأخضر يعبر بالجواز، لكن ناظم هنا قال فضل، لأن الجماعة في الفائتة مندوبة، يعني الجماعة في الفائتة مندوبة باتحاد في الزمان، يعني إذا كان الزمن متحدا مثلا ظهر يوم الأحد مع ظهر يوم الأحد، كلاهما الفائتة عنده ظهر يوم الأحد مثلا، فإنهما يصليانها جماعة. أما إذا كان على أحدهما ظهر يوم الأحد وعلى الآخر ظهر يوم الاثنين فغير جائز، هذا قوله باتحاد في الزمان. ومن نسي عددا صلى عدد يزيل شكه إذا جاز الأمد. من نسي عددا من الصلوات صلى عدد، هكذا بوقف ربيعة، الأصل صلى عددا قال في الكافية الشافية، كذا لدى ربيعة المنون في نصب نوف غيره يسكن. يزيل شكه إذا جاز الأمد، يزيل شكه إذا جاز الأمد، إذا جاز الأمد يعني أنه لا يصلي في أوقات المنع والكراهة. هنا القضاء هنا لشيء مشكوك، فهنا لا يصلي في أوقات المنع والكراهة، هذا تخصيص لقوله قبل ثم القضاء في كل وقت حل، فالقضاء المشكوك فيه يقضى وقت جواز النافلة، القضاء المشكوك فيه يقطع وقت جواز النافلة ويتقى فيه وقت المنع والكراهة. والمقصود بهذا البيت أن من نسي عددا من الصلوات التي عليه فإنه يصلي عددا لا يبقى معه شك، فيتحرى قدر الصلوات المتروكة ويحتاط لدينه فيصلي ما يرفع عنه الشك. الذمة لا تبرأ إلا بيقين، فإذا كانت الصلاة المتروكة في الليل هو نسي صلاة واحدة وهي صلاة ليلية، ما يتذكر هل هي المغرب أو هي العشاء، ماذا يفعل؟ ومن نسي عددا صلى عدد يزيل شكه إذا جاز الأمد فيصلي الصلاتين، لأنه لو اختار المغرب قد تكون منسية هي العشاء ليست المغرب، لو اختار العشاء قد تكون منسية هي المغرب فيصلي الصلاتين. فإذا كانت الصلاة من صلوات النهار، صلاة من الصلوات النهارية، لا يتذكر هل هي الصبح أو الظهر أو العصر، ما يتذكر ما الصلاة التي فاتت فيصلي الثلاث، الذمة لا تبرأ إلا بيقين. إذا كانت عليه صلاة واحدة من يوم معين، لا يدري هل هي الصبح أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، صلى خمس صلوات لأن الذمة لا تبرأ إلا بيقين. إذا شك هل هي أربع صلوات أو خمس كم يصلي؟ نعم أحسنت، الأكثر يصلي خمسة. ومن نسي عددا صلى عدد، ومن نسي عددا صلى عدد أي صلى عددا يزيل شكه إذا جاز الأمد، يزيل شكه إذا جاز الأمد يعني إذا جاز الوقت يعني مشكوكة، الصلاة المشكوكة يتقي فيها وقت المعنى والكراهة. إذا جاز الأمد، الأمد الوقت، الصلاة المشكوكة يتقي فيها وقت المعنى والكراهة، لا يقضيها إلا في وقت جواز. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. قال الله سبحانه وتعالى: ثم لسه انقلت الجداني قبل السلام حالة المقصان، تعرف تشخدي وزيد بعدهما تشخدا مقصرا في المتسلمة وللزيادة كذلك، وللزيادة كذلك بعد سلامه وشخص مرده يزد وليقلق في يمدنى وليقل أو خرج المسجد فات وضبط. نعم وليقبى. نعم وليقبى. أحسنتم أحسنتم بارك الله فيكم. انتقل هنا إلى الكلام على سجود السهو، وقد أطال فيه باب سجود السهو عند ابن عاشر في ثلاثة أبيات ونصف بيت، أما هنا فهو من هذا الموضع إلى آخر النظم، وإن خلطه ببعض المسائل في غير أحكام سجود السهو. قال رحمه الله: سن لسهو قل سجدتان. سن هذا المشهور أن سجود السهو سنة، وسجود السهو هذه الإضافة من إضافة الشيء إلى سببه، فهو سجود سببه السهو في الصلاة، وهما سجدتان، هما سجدتان يأتي بهما المصلي لجبر الخيال الواقع في صلاته سهوا، قد يكون هذا السهو بزيادة قد يكون بنقص، قد يكون الذي حصل هو شك في صلاته هل صلى ثلاثة أم أربعة، يعني قد يزيد وقد ينقص وقد يشك. ومشروعية سجود السهو من محاسن هذه الشريعة، فإن النسيان لا يسلم منه أحد، لا بد من وقوعه في هذه العبادة، وقد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم لبشريته، قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. وفي سجود السهو جبر للنقصان وترغيم للشيطان الذي هو سبب النسيان والسهو، وفيه إرضاء للرحمن بإتمام عبادته وتدارك طاعته. وقد قال ابن العربي في كتابه القبس في شرح موطأ مالك بن أنس في باب السهو، قال: هذا باب عظيم في الفقه، أحاديثه كثيرة ومسائله عظيمة وفروعه متشعبة متشغبة، يذهب العمر في تحصيلها ولا يتمكن العبد من تفصيلها، فعليكم أن تحفظوا أصولها وتربطوا فصولها، ثم تركبوا عليها ما يليق بها وتطرحوا الباقي عن أنفسكم. قال رحمه الله: سن لسهو قل سجدتان قبل السلام حاتا نقصان. حكم سجود السهو السنية لسهو قل، قل هذا الفعل نعت لسهو، والمقصود به إخراج الموسوس، سيأتي محترز قوله قل في البيت 94 بعد 100 في قوله: وليترك الوسوسة الموسوس ولازم البعدي فيما يهجس. سجدتان قبل السلام حالة النقصان، إذا نقص من صلاته فإنه يسجد قبل السلام. ودليل السجود قبل السلام للنقص حديث عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه، فهذا نقص حصل في الصلاة. حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. حديث متفق عليه. قبل السلام حالة النقصان بعد التشهد، يعني أن السجدتين أن سجدتي السهو تفعلان بعد التشهد والدعاء، وزيد بعدهما بعد سجدتي السهو تشهدا مقصرا، تشهدا مقصرا. المذهب أن السجود القبلي يعاد له التشهد، هذا المشهور. وقد دل على التشهد بعد سجود السهو حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، حديث أخرجه أبو داود والترمذي. لكن زيادة التشهد فيه شاذة، كما قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الاستذكار، قال: أما التشهد في سجدتي السهو فلا أحفظه من وجه صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في التشهد بعد سجدتي السهو غير حديث عمران هذا، حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند أبي داود والنسائي، وحديث المغيرة رضي الله عنه عند البيهقي. قال الحافظ في الفتح: فقد يقال عن الأحاديث الثلاثة في التشهد باجتماعها ترتقي إلى درجة الحسن. وقال إنه صح ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه من قوله، أخرجه ابن أبي شيبة. وزد بعدهما تشهدا مقصرا، والقول الآخر أنه لا يعاد التشهد، وهو المازري رحمه الله. مقصرا، تقصير التشهد على مد... نعم شيخنا، كلام الحافظ قريبا له. نعم كلام الحافظ هو يقول إنه قد يقال إن الأحاديث الثلاثة في التشهد باجتماعها ترتقي إلى أن تكون من قبيل الحسن لغيره، هذا كلامه في المرفوع. أما في الموقوف فهو يقول إنه صح ذلك عن مسعود رضي الله عنه من قوله. وإليكم أحسن الله. تشهدا مقصرا، تقصير التشهد عدم الدعاء فيه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما يجاوز أن يقول وأشهد أن محمد عبده ورسوله. وسلم هذا فعل أمر من السلام، يعني زد بعدهما تشهدا مقصرا وسلم، زد بعد السجدتين تشهدا لا تطول فيه وسلم بعد ذلك. وللزيادة كذلك بعد سلامه، ويسن أيضا سجود السهو للزيادة كذلك، أي سجدتان بعد بفتح العين، وهي لغة في كل ذي عين حلقية ساكنة. وقد قال الناظم: والعين في الفعل إن للحلق قد نسبت وسكنت فافتحا كالرعد والرعاد. عين الفعل إذا سكنت وكانت من حروف الحلق جاز تحريكها، والعين في الفعل إن الحلق قد نسبت وسكيت فافتحا كالرعد والرعد. وللزيادة كذلك بعد سلامه الزيادة يسجد لها بعد السلام. ودليل السجود بعد السلام للزيادة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين ثم سلم الحديث. وفيه قول ذي اليدين يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر. قال بلى قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم ثم بعد ذلك ذكر أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو. بعد أن سلم سجد سجدتي السهو. والحديث متفق عليه. قال والنقص غلب إن يزد. والنقص غلب إن يزد يعني إذا حصل موجب لأن يكون السجود قبل السلام وموجب لأن يكون السجود بعد السلام. فإذا اجتمع نقص وزيادة فإنه يسجد قبل السلام والنقص غلب إن يزد لأن السجود للنقص جبر للخلل الواقع في الصلاة فكان آكد من البعدي. والمبادرة بجبر الصلاة قبل إتمامها أولى من تأخير الجابر. وليقضى قبلي دنا وإن يطل أو خرج المسجد فات. وبطل فرضك إن كان ثلاث سننة. من نسي السجود القبلي حتى سلم ثم تذكره فإنه لا يخلو إما أن يتذكره بقرب أو ببعد. فإذا تذكره بقرب السلام فإنه يسجد. وليقضى قبلي دنا والدنو المرجع فيه إلى العرف. وإن يطل والطول كذلك بالعرف. وإن يطل أو خرج المسجد فات وبطل فرضك إن كان ثلاثا سننة. يقول إذا لم يتذكره إلا بعد طول فإنه لا يسجد فات لا يسجد. ويبقى النظر في صحة الصلاة هل هي صحيحة؟ قال وبطل فرضك إن كان ثلاثا سننة. إذا كان هذا السجود القبلي ترتب عن نقص ثلاث سنن فأكثر بطلت الصلاة. وإن كان ترتب على أقل من ذلك فصلاته صحيحة. وبطل فرضك إن كان ثلاث سننة. ثلاث اسم كان وسننة خبرها. وقد قال يعني نظير هذا قول الشاعر قفي قبل التفرق يا ضباعة ولا يك موقف منك الوداعة. هنا أخبر بمعرفة عن نكرة في كان ولا يك موقف هذه نكرة منك الوداعة معرفة. كذلك ثلاث اسم كان نكرة سننة خبرها معرفة. وبطل فرضك إن كان ثلاث سننة. وليقضى بعدي ولو بعد سنة. البعدي يفعله متى ما ذكره ولو بعد سنة ولو بعد أكثر من سنة. فمن ترتب عليه سجود بعدي ونسيه فإنه يسجده متى ما ذكره ولو ذكره بعد سنة. هذا آخره شيخنا. الله أعلم. نعم شيخنا تفضل. السجود هو سنة كيف يبطل الصلاة؟ نعم السجود هو سنة أحسنت. كيف الصلاة؟ نعم أحسنت بارك الله فيكم. لذلك القول بوجوب القبلي في هذه الحال هو مقتضى المذهب. اختلف المذهب في وجوب سجود السهو وسنيته. فمشهور المذهب أنه سنة سواء كان قبليا أم بعديا فحكمه السنية. وقيل بوجوب القبلي دون البعدي. وهذا ظاهر هنا لأنه يلزم من تركه بطلان الصلاة، فهو ظاهر هنا. لذا قال بعض أهل المذهب هو مقتضى المذهب. نعم شيخنا. نعم هنا خرج الوقت هو نعم ولو نعم نعم نعم فاتني قوله أو خرج المسجد. قال أو خرج المسجد يعني إذا طال الوقت، أو خرج من المسجد. إذا خرج من المسجد فلا يبني، يعني إذا طال فلا يبني، وكذلك إذا خرج من المسجد فلا يبني. فإذا خرج من المسجد مثلا فينظر هل ترتب السجود عن نقص ثلاث سنن أو هي دون ذلك. إذا ترتب عن نقص ثلاث سنن بطلت صلاته، وإلا لم تبطل. وهذه المسألة ما اختلف فيه العلماء، هل خروجه من المسجد يمنع البناء، هل يفوت التدارك بخروجه من المسجد؟ المذهب أنه يفوت التدارك بخروجه من المسجد. قال خليل وبنى إن قرب ولم يخرج من المسجد، قال وبنى إن قرب ولم يخرج من المسجد. والقول الآخر أن خروجه من المسجد لا يمنع البناء. وورد في صحيح مسلم من حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما في قصة بنائه على سهوه في الصلاة، ورد أنه صلى الله عليه وسلم قام فدخل الحجرة، وهذه الرواية في صحيح مسلم تؤيد قول من قال إنه لا يفوت التدارك بخروجه من المسجد، فيتدل على أن الخروج من المسجد لا يمنع البناء على الصلاة. والله أعلم. أنا أحسن الله إليكم. فيكم أحسن الله. نعم لا نقص وزيادة. نعم مولف يعني النقصان يسجد قبل السلام. نعم معنى تغليب النقصان أنه يسجد قبل السلام وينبني عليه مبادئه، يعني أنه يكون يتشهد ويقصر. نعم وحتى في البعدي يتشهد بعده. في البعدي يتشهد أيضا. نعم المذهب نعم المذهب أن السجود البعدي يعني يعاد له التشهد باتفاق أهل المذهب، لكن القبلي المشهور أنه يعاد له التشهد. نعم تفضل شيخ. القبلي المشهور الإعادة. نعم المشهور في القبلي أنه يعاد له التشهد. ما شاء الله عليكم شيخ. عليكم السلام. تقصير التشهد. نعم. كذا تقول لفظ التشهد يعني نفس لفظ التحيات. نعم. يقول أشهد أن لا إله إلا الله. لا. لا إله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. من قوله التحيات لله إلى وأشهد أن محمد عبده ورسوله. معنى تقصير التشهد أنه يقف عند ورسوله لا يجاوز ورسوله، بمعنى أنه لا يأتي بالصلاة الإبراهيمية ولا بالدعاء. هذا معنى تقصير التشهد. بيكم أحسن. بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.